الحمد لله، تفضل علينا بمنن جلت حصرا وتعدادا، احمده سبحانه هدانا شرعه انتظمت صلاحا واسعادا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، توعد من رام شرا وافسادا نفيا وابعادا، واشهد ان نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله عم العالمين رحمه وودادا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين كانوا في الاعمار والاصلاح روادا ولحياض الرقي ورادا، ومن اقتفى اثرهم باحسان وسلم تسليما كثيرا لا يبلغ البحر له مدادا. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في الرخاء والباس، واعلموا ان تقواه سبحانه ازكى غراس، وبها النجاه في الارماس، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، وتمسكوا بجناب تقوى ربكم كي تسلموا من خزيه وعقابه، وتجنبوا سبق الخطى فلكم هوى ذو الهوى من حصنه وعقابه. أيها المسلمون، إعمار الأرض وإنماء كوكبها غريزة أودعها الله البشر لتكون رائدة العمل وباعثة الأمل في نشر العمران وتثبيت دعائم التحضر والأمان. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إخوة الإيمان، لقد سبقت شريعتنا الغراء الأمم السوالف والمجتمعات الخوالف في إعمار الأرض وحماية كوكبها والحفاظ على البيئة ورعايتها وصون مكونات الحياة ومسخرات الكون وصيانتها، فشريعتنا إعمار لا دمار، بناء ونماء لا هدم وفناء، إشادة لا إبادة. قال جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الإمام القرطبي رحمه الله: نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فالأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، ولك الحقول وزهرها وعبيرها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم. وهل إلا الفساد والإفساد في الأرض بشروره وجوائحه وحوازبه وفجائعه، من يحيل الدنيا البهجة النضرة إلى أرض مصوحة قفرة. قال تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها المؤمنون، إن من أعظم ضروب الإفساد ما لوث صفاء البيئة وجمال الطبيعة المتدفق بالبهجة والرواء، وذلك بنشر المواد الكيماوية المدمرة والتجارب النووية الفتاكة والنفايات الغازية السامة، وما يعمد إليه العالم من سباق التسلح وأسلحة الدمار الشامل التي تنجم عنها الإبادة والأمراض والأوبئة والجوائح، وتخرج البيئة عن سننها الخلاب إلى التلوث والتصحر واليباب. ولعمر الحق، إن النفس التي حرمت تذوق الجمال ورشف شهده العذب بزينة الأرض وحسنها وسلامها وأمنها وقصدت إلى إفساد الطبيعة وتلويث البيئة لهي نفس باغية ومهجة طاغية. وقد صح عن سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أخرجه مسلم: فالحفاظ على نظافة البيئة والطريق فالحفاظ على نظافة الطريق والبيئة المستدامة إحدى شعب الإيمان ودلائل البر والإحسان. فكيف بحماية الأرض من التلوث البيئي والحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري اللذين ينتقصان الأمن والنظام ويعبثان بحضارة المجد والعمران ويستنزفان موارد الأمة ولا يستهين بها إلا أدنياء الهمم الذين لفتهم الأثرة الصلفة والانتهازية الرعناء، فآثروا مصالحهم ومكتسباتهم الشخصية على مصالح أوطانهم ومجتمعاتهم. إخوة الإيمان، وعلى النقيض من إعمار الأرض وصيانتها وحمايتها ذلك الطغيان الهادم من التدمير والتتبير اللذين حرمهما الإسلام أشد تحريم وتوعد آتيهما بالعذاب الأليم، ومن ذلك إمطار الأرض بالهجمات الإرهابية والصواريخ المدمرة والطائرات المفخخة المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشن المعارك والحروب وإضرام النيران والخطوب وتقتيل الأبرياء والعزل واحتلال المقدرات والشعوب بغية طمس حضارتها وثلم نخوتها واستنزاف خيراتها وثرواتها، في عصر تتعالى فيه نداءات الإصلاح والسلام ودعوات التعايش والوئام ومحاربة الإرعاب والإرهاب. نعم، تلك هي الهالات البراقة والشعارات الرقراقة التي تفضحها وقائع العنجهية كل آن، وما وقائعها المخزية إلا نار الحقد الدفين من محاور الشر المكين، لا سيما على الأرض المباركة فلسطين والمسجد الأقصى. وإنه لواجب على كل مسلم قدر استطاعته ولو بالدعاء حماية المقدسات وأكنافها من الفساد والعدوان، فهي قضايا الأمة الإسلامية الكبرى التي يجب ألا تنسى في جديد القضايا والصراعات. وقضية أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين قضية الأقصى التي يجب أن تظل في قلب كل مسلم ولا يقبل التنازل والتغاضي عنها على الدوام، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا ورفعنا بما فيهما من الآيات البينات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتواردوا على الإصلاح والإعمار، وتناءوا عن التخريب والدمار، تحققوا من السؤدد آماله الكبار، وتأمنوا بمن الله البوار والتبار. أمة الإسلام، إن النسيج الاجتماعي المتراص الفريد يحتاج إلى وقفة إصلاحية شاملة لتنعم حواسنا بذائقة رفيعة وبيئة نقية نظيفة صحية جاذبة. ففي عصر تضاعفت فيه الكوارث واستشرت وتنوعت وسائل التلوث وانتشرت من العوادم والنفايات الإلكترونية بأخرة والتصحر والاحتطاب الجائر، محافظة على مكتسبات الحياة الفطرية والغطاء النباتي ودعم الإصحاح البيئي ونشر الوعي بثقافة حماية البيئة وتعزيز استدامتها، لذا وجب الاهتمام بها بخطط مدروسة ممنهجة وجهود مشتركة منظمة لدراسة الواقع واستشراف المستقبل النظيف الآمن بإذن الله تعالى. وما المرء إلا حيث يقضي حياته لنفع بلاد قد تربى بخيرها. وإن من فضل الله تعالى على بلادنا المباركة، بلاد الحرمين الشريفين حفظها الله وحرسها، ما وهبنا من درر القرارات وجمانات ونيرات التوجيهات التي عطرت الأرجاء بشذاها الفواح وأبهجت من الغيور الأرواح، فهي صاحبة ورائدة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ، فهي رائدة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ، وتبوأت الريادة العالمية في مؤشرة الأداء البيئي وتعزيز الأمن البيئي والطموح نحو الأمة الخضراء والإنسانية الخضراء، وما ذلك على الله بعزيز. إنها تتعاون مع دول إسلامية كبرى لخفض انبعاثات الغازات السامة ومكافحة التلوث وتدهور الأرض والبيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فواجبنا جميعاً استشعار المسؤولية المجتمعية المشتركة لحماية كوكب الأرض لتحقيق بيئة مستدامة مميزة، وسن الأنظمة الحازمة لردع المجازفين والمتهورين والمستهترين. أمة الإسلام، ومن أهم أوجه عناية الإسلام بالبيئة المستدامة اهتمامه بالبيئة المجتمعية الآمنة المستقرة التي ترفرف على جنباتها رايات المحبة والسلام والمسامحة والمودة والمصالحة. فإن من أعظم الأصول التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف الحرص على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الفرقة والخلاف والدعوة إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام والمسامحة والمصالحة وتحقيق كرامة الإنسان والنأي به عن الصراعات والنزاعات والأزمات ونبذ الخلافات والانقسامات. كما أن من آلاء الله على وطننا المبارك المملكة العربية السعودية اضطلاعها وعنايتها بجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، وهنا يشاد بكل فخر واعتزاز بجهود المملكة الرائدة في هذا المجال. ومن أعظم الشواهد على ذلك رعايتها الجليلة للمؤتمر الإسلامي التاريخي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان في رحاب مكة المكرمة ومن جوار المسجد الحرام والكعبة المشرفة، بحضور كوكبة من علماء الدين من باكستان وأفغانستان، لما للعلماء من دور كبير في حل النزاعات وإحلال السلام في الأوطان والمجتمعات. وما صدر عنه من إعلان البيان الختامي المتضمن للتوصيات النافعة والآثار البالغة